هو نعم هو ربما يكون شاذ الذهن ما يعيد الصلاة يعني ايه. لكن ترى هذه الذي فرضتها يعني نادرة الوقوع. اللي يكثر وقوعه انه احيانا يقول مثلا يستأذن يقول تفضل, هذه كثير الوقوع. او يقول مثلا وين يا فلان يا فلان يعجله ثم يقول هذا بهذا مثلا, هذه تقع كثير. اما بيقدر يقول تفنت في حالك شلون تبين تصب لك فنجان شاهي ولا قهوه, هذه بعيده جدا. الجواب ان النساء ما في شيء ابد, ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وقتنا. نعم عادل. نعم. كيف وشلون اللي صلى بغير وضوء؟ يجب عليه الإعادة. هنا ما يعيد. يجب عليه الإعادة. كلهم يعيد. ما في اجتهاد, يقول العلماء يقولون في الحضر ما في اجتهاد, لأنه بإمكانه يسأل أو يستدل بالمحاريب الإسلامية. ها؟ إيه. ما على الشيء. ما على الشيء. ها؟ لأن ده فعل الواجب عليه. المجتهد فعل الواجب عليه, ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن في السفر مثلا لو فرض إنه بس قال هذه القبلة بدون اجتهاد أو ليس هو من أهل الاجتهاد وصلى هكذا, ما فعله الإعادة. نعم. وشلون انتهى بالوضوء؟ يعني فكر هو رضي الله وقال لي غير أني توضي كنت بينه بقرينة أخرى غير هذا أصل خطأ, لأنه إذا أشكر عليه هل توضأ بعد الحدث أو لا وجب عليه أن يتوضأ. نعم. نعم محمد. المكره يمكن أن يقارن المكره بضعفه أو يحتمل أن يتغلب عليه. هو ده مكره ده. هذا مكره هو. مثلاً خابر أقول ما هو مكره ده. جاء واحد ما شاء الله كبر البعير وجاء الصبي أبو 7 سنين وقال له اصحى لا تصلي. فعلا صليت أفعل وترك. يقدر يكره هذا ولا لا؟ أنت محمد. ها؟ يكتر حابت والله ياخذه بجده ويحطه يرميه هنا يكون معه مسدس يا شيخ. معه مسدس يا شيخ. لا هذا غير مع سلاح. لا هذا اللي يكره السلاح مو بس بها. نعم. اينما ادم وليكن ادم هو اخر شيء لانه هو اول البشر, خلوه يصير سميه اول البشر خلوه يصير اخر سواء. نعم. ايش اذا وعدت واحد وهو في جده مثلا وفي أثناء الصلاة يعني دعم عليه بالتلفون, هل أرفع التلفون أقول الله أكبر ولا صحيح والله سؤال وجيه. لكن أنت تعلم أنه الذي في جدة تعلم الذي في جدة ولا ما انتظرته مدام أنك محدد ساعة, ليش تصف الصلاة؟ لماذا لا تصلي؟ يمكن إيه. يعني هو أن إذا كان نافلة فالأولى أن تكلمه وتستأنفها من جديد, لأنك تعرف أن هذا بترتب عليه نفقة مالية أولى. فهذه إذا كانت نافلة فأنت كلمه واستأنفها من جديد. إذا ها بعد هذه زيادة بعد تؤكد أنها إذا كانت نافلة تقطعها في الفريضة. ما تقولون في الفريضة؟ هذه مهي بواردة. المهم يصلي فريضة, إما لأن الصلاة فاتت أو لمرض أو لغير ذلك. المهم هل نقول إنه لا يرد؟